إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الناس مع شهر رمضان الذي ودعناه قريبا على ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهم الذين انتفعوا بشهر رمضان، حيث عمروا تلك الأوقات الفاضلة بطاعة الله، وبما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، وتزودوا في شهر رمضان من الخيرات والحسنات. ثم بعد خروج شهر رمضان يثبتون على ما كانوا عليه من طاعة الله وعبادة الله والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولا يبدلون أبدا ولا ينكثون. فهذا القسم عباد الله هو أفضل الأقسام الثلاثة، وهؤلاء هم الذين يستحقون التهنئة، فيقال لهم هنيئا لكم. وهذا القسم عباد الله هم الذين بشرتهم النصوص الشرعية التي جاءت في فضل صيام رمضان ونحو ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهؤلاء هم الذين وعدهم الله جل وعلا، وسيبشرهم يوم القيامة ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فقد ذكر بعض أهل التفسير بأن هذه الآية نزلت في حق الصائمين، فهم الذين يقال لهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام الناس مع رمضان، وهو كما قلت أفضل الأقسام وأجلها. أما القسم الثاني وهو أسوأ الأقسام، فهم الذين لم ينتفعوا من شهر رمضان إطلاقا مع الأسف، بل خرجوا من شهر رمضان كما دخلوا فيه، بل بعضهم في شهر رمضان قد يزداد بعدا من الله تبارك وتعالى. وهذا القسم عباد الله هو أسوأ هذه الأقسام الثلاثة، وهؤلاء عباد الله تصيبهم دعوة جبريل عليه السلام، والتي أمن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث أن جبريل عليه السلام دعا فقال: من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قل أي يا محمد، قل آمين. قال صلى الله عليه وسلم: فقلت آمين. فقلت آمين. إذن فهذا الصنف من الناس والعياذ بالله أصابتهم دعوة جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا الصنف إخواني الكرام على خطر عظيم جدا، لأن عدم انتفاعهم بشهر رمضان وعدم تغير حالهم في شهر رمضان يدل على أن قلوبهم عليلة مريضة سقيمة، بل قد تكون ماتت والعياذ بالله، ماتت والعياذ بالله. فهؤلاء هم الذين لا ينتفعون مع الأسف الشديد لا بالمواسم الفاضلة كشهر رمضان ولا بآيات القرآن النازلة ولا بالمواعظ البليغة المؤثرة، قلوبهم ميتة ومريضة عياذا بالله. يقول الله تبارك وتعالى في بيان هذا القسم من الناس: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين زادتهم إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون والعياذ بالله. تأملوا في هذه الآيات، الصورة القرآنية النازلة واحدة، هي صورة واحدة من القرآن ينزلها الله تبارك وتعالى على العباد، ولكن من الناس من ينتفع بهذه الصورة وتزيده إيمانا على إيمانه وتزيده نورا على نوره، ولكن من الناس والعياذ بالله من لا تزيده هذه الصورة إلا مرضا ورجسا في قلبه وبعدا عن الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى أيضا في آية أخرى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يعني سبحان الله، أيضا القرآن واحد، القرآن واحد، فينزل على أقوام وعلى عباد، فمنهم من يشفيه هذا القرآن ويشفي صدره ويذهب الشهوات والشبهات عن نفسه وقلبه فيشفى بالقرآن الكريم ويزيده إيمانا ويقينا. ومن الناس والعياذ بالله من لا يزيده هذا القرآن إلا مرضا وخسرانا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا عياذ بالله. ويقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. تأملوا في هذه الآيات حيث شبه الله تبارك وتعالى القلوب بالأراضي، يعني هناك أرض طيبة صالحة إذا نزل عليها الماء انتفعت بذلك الماء وأنبتت العشب والكلى والثمار والزروع، ولكن هناك نوع من الأرض خبيث بمعنى أنه غير صالح، أرض غير صالح، وبالتالي فمهما نزلت عليها الأمطار فإنها لا تزيدها إلا جدبا على جدبها، أرض جدباء مقعلة مهما نزل عليها الماء فلا تنتفع بذلك الماء ولا تنبت شيء. فهكذا القلوب عباد الله، فمن القلوب المؤمنة من تنتفع بألواح القرآن الكريم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا نزل عليها الوحي أثمرت الأعمال الصالحة والخيرات والحسنات. ومن القلوب والعياذ بالله ما هو خبيث سيء مهما نزل عليه من الوحي والآيات والسنن فإنه لا ينبت إلا الشر والفساد والأعمال الطالحة غير الصالحة. إذن فكما قلت يعني هذا الصنف الذي لم ينتفع بشهر رمضان فلا زاده إيمانا ولا حسن من حاله مع الصلاة ومع والديه ومع غير ذلك من الأبواب، فليعلم بأنه على خطر عظيم وأن قلبه ميت أو مريض والعياذ بالله. وهذا الصنف من الناس ندعوه إلى أن يسارع إلى التوبة، ندعوه إلى أن يسارع إلى التوبة قبل فوات الأوان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، وأما القسم الثالث من الناس مع شهر رمضان فهم الذين إذا دخل عليهم شهر رمضان انتفعوا به واغتنموه في طاعة الله، في الصلاة، في قراءة القرآن، في الذكر والدعاء والصدقة وغير ذلك من أوجه البر وأنواع الخير، فينتفعون بشهر رمضان. ولكن ما أن يخرج شهر رمضان إذا بهم يعودون إلى عاداتهم السيئة. فمن كان مضيعا للصلاة قبل رمضان وصلى رمضان يعود إلى تضيع الصلاة، من كان على معاصي قبل رمضان وتركها في رمضان يعود إلى تلك المعاصي بعد رمضان. فهذا الصنف من الناس يشملهم التشبيه البليغ الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة النحل، حيث قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يعني يشبه الله تبارك وتعالى الذي يعمل الأعمال الصالحة ثم يهدمها مع الأسف، يعمل أعمالا صالحة ثم يهدمها. فمثله كمثل امرأة تغزل غزلا تخيط، يعني معها كبات يعني تعصور ونحو ذلك، فتخيط يعني ثوبا أو نحو ذلك حتى إذا أكملت ذلك الثوب وصار قويا ومتماسكا تمسك بذلك الثوب وتنقضه. يعني بعد ما كملته ولا ما شاء الله شباب إلى آخره تعود تحكم الخيوط تاع الثوب هذوك وتعود تنحيهم، فتخرب بيدها ما بنته وأضاعت عليه الأوقات والجهد والعمر. فهكذا الإنسان الذي ينتفع بشهر رمضان خروج رمضان يعود إلى عادته السيئة، فهذا عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، عليه أن يتقي الله وأن يكون عاقلا ويحافظ على ما بناه طوال شهر كامل وهو في تعب ونصب وجد واجتهاد، بنى بنيانا عاليا يوصله إلى الله تبارك وتعالى إن مات على ذلك. فلا ينبغي للعاقل أن يهدم ما بنته يداه وما تعب عليه وضيع فيه العمر والجهد. وعلى المسلم أن يعلم بأن رب رمضان هو رب سائر الشهور، والله تبارك وتعالى أمرنا بتقواه أمرا مطلق وأمرنا بطاعته أمرا مطلق، ولم يخص ذلك بوقت دون وقت وبزمن دون زمن وبشهر دون شهر. فالذي أمرك بالصيام والقيام وقراءة القرآن في رمضان هو من أمرك بأن تحافظ على هذه الطاعات في سائر شهور السنة. والطاعة عباد الله ليس لها زمن تنتهي به إلا الموت، والله تبارك وتعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. فأنت مأمور بعبادة الله وطاعته إلى الموت حتى تلقى الله تبارك وتعالى. وأما أن تعبد في رمضان وتترك العبادة في رمضان فهذه علامة كما يقول العلماء على عدم قبول العمل، لأن علامة قبول العمل أن يعمل الإنسان حسنة بعد ذلك العمل الأول. فعلامة قبول الطاعة الأولى أن تعمل بعدها بطاعة ثانية، هكذا يقول العلماء. إذن فلا ينبغي للعبد أن يكون رمضانيا لا يعبد الله إلا في رمضان. يعني أحد الأئمة والسلف ذكر له شخص من هذا الصنف قال بئس الرجل لا يعرف الله إلا في رمضان، بئس الرجل لا يعرف الله إلا في رمضان. وأحد الأئمة جاءه شخص فقال له أيهما أفضل، رجب أم شعبان؟ يعني شكون شهر لي خير، رجب أم شعبان؟ فقال له لا تكن لا رجبيا ولا شعبانيا ولكن كن ربانيا، ولكن كن ربانيا. فالمسلم هو الذي يعبد الله تبارك وتعالى في كل الشهور. ولذلك فيا من كان يسهر ليالي رمضان على الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء، فإياك بعد رمضان إلى أن تعود إلى السهر على الرقص والغناء والمجون والنظر إلى الأمور المحرمة. إياك يا عبد الله، فقد بنيت في رمضان صرحا عظيما فحافظ عليه، حافظ عليه بعد رمضان. وهذا من علامات قبول العمل، هذا من علامات قبول العمل. فمن ثبت على الطاعة بعد رمضان فإن ذلك يدل على أن الله جل وعلا قد قبل منه صيام شهر رمضان. فنسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الطاعة بعد رمضان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.